شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ويمكن خلاص الأيام بتعدي وبنقرب من نهاية رمضان، ويعني يا رب نكون أدركنا ليلة القدر، يا رب يكون ربنا تقبلنا، يا رب الختمات والختمات اللي الناس ختمتها للقرآن تكون في ميزان حسناتنا ويقبلنا بالحملة اللي عملناها علشان تنحيا للقرآن، ويجعل ملايين الختمات في موازين الحسنات. وبعثوا لنا يا جماعة، افضلوا بعثوا وبعثوا وبعثوا. لكن انا عندي معنى حادث في بداية الحلقة دي ان انا اقوله، رمضان رمضان غالي قوي، ما تستهونوش بالكام يوم اللي جايين يا اخوانا. مين عارف، يمكن ربنا يعتقك في الثلاث اربع ليالي اللي جايه، ممكن ستعتق ربنا يريد منك يعني الحاح وتذلل وخضوع، يا رب يا رب يا رب، ويعتقك في اخر ليله من ليالي رمضان. ما تزهقش لو الدموع والخشوع اتاخروا، ما تزهقش، خليك ان بابا يطرق بشده لابد ان يفتح، اطرق على الابواب وخليك كده تلح وتلح يا رب يا رب يا رب، وتفضل حريص على كده. رمضان يا جماعه طاقه هيمدك بقوه للسنه الجايه، يعني تعاملوا مع رمضان بالطريقه دي، ولو فاضل خمس ايام انا عايز طاقه كمان، عايز كمان، عايز قوه، عايز استعين ان انا اقدر اكمل السنه الجايه. الله اعلم السنه الجايه فيها من المشاكل ايه، ومن المصائب ايه، ومن الحاجات اللي عايز انجح فيها ايه. محتاج طاقه، اعبد اعبد كمان عشان تاخد طاقه، اسجد كمان يعني، تضرع كمان، ما تقولش كفايه، اختم كمان، اقرا كمان، ادعي كمان كمان كمان كمان. يعني ده معنى يمكن تستغربوا ان انا بقوله قبل النهايه بكام يوم، بس احنا محتاجين طاقة رمضان قوي نكمل بيها السنة الجاية لغاية رمضان اللي جاي. رمضان محور في حياتنا، خلي بالكم الصحابة كانوا يقعدوا ست اشهر يدعوا اللهم بلغنا رمضان، ولما يجي رمضان يقعدوا ست اشهر بعديه يدعوا اللهم تقبل منا رمضان. رمضان مركز، رمضان رمضان حدث كبير في حياتي وحياتك، اوعى تضيعه، اوعى يفوت منك ولو في اخر ثانية. تفضل على يعني على دعاء الى الله سبحانه وتعالى. ده معنى او خاطره كنت حابب اقولها في بدايه الحلقه. لكن في معنى ثاني حابب برضه ان انا اذكره. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا، احنا مشينا في البرنامج ده ازاي؟ احنا ماشيين مع قصه سيدنا موسى، لكن كل حلقه نقول قيمه من القيم ونقف عندها ونركز عليها، ونقول لكم اللي عايز بقى يتابع كل القيم بكل الحلقات اللي اتقالت ارجع لعمرو خالد دوت نت، هتلاقي كل القيم اللي اتقالت في كل الحلقات، قيمه كذا قيمه كذا، كل بقى كل اللي اتقال. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده ان احنا كنا حريصين ان احنا مش بنحكي حدوته وخلاص، احنا مبصرين ومثبتين قيم اخلاقيه وايمانيه واجتماعيه لإصلاح الدنيا والدين، مثبتينها في قصة سيدنا موسى، وهي غتبة طبيعية لأن هي القصة فيها القيم دي غنية بكل هذه القيم. أنا حابب النهاردة إن أنا أبتدي بقيمة ومعنى قبل ما نروح لمكان الأحداث بتاعة قصتنا النهاردة. إيه القيمة اللي أنا عايز أبدأ بها؟ القيمة هي سورة الأرحام. يا جماعة رمضان هيخلص، في لسه حد مقطع رحمه؟ انا دايما كل سنه في رمضان ببدا الكلام على سوره الارحام، بس في اول البرنامج. العجيب ان انا بتكلم عليه السنه دي في اخر البرنامج، لان الحلقه موضوعها النهارده مناسب للمعنى ده قوي. بس انا بذكركم بالذات الاخوات، الاخوات ما عادوش اخوات، مش هي دي الاخوه، ما عادوش بيسالوا على بعض، ما عادوش بيحبوا بعض كما ينبغي. احنا صله الارحام وقفت عندنا لو بنعملها عند العم والخال، وبننسى ان اختي اللي معايا في البيت دي، وبننسى ان اخويا اللي اتجوزنا وبقالنا سنين بقى كل واحد بقى في حياته، ده اخويا، ده صله الرحم، ده اصل من اصول صله الرحم، مش العم والخال بس. الناس ساعات مش مدركه المعنى ده. هو هم اتنين شباب في بيت واحد عايشين في اوضه واحده وكل واحد فيهم في موال مش حاسس بالتاني. ما هم دول اللي لما كبروا وابوهم مات وساب لهم الفلوس اتخانقوا 20 سنة ومنعوا ولاد العم ان هم يقابلوا بعض ويشوفوا بعض. هم دول لانه هم صغيرين ما كانوش حاسين ببعض. انا اعرف ولد شاب اسف في سن ال 18 وال 19 اخوه مات في حادثه عربيه, اخوه اللي معاه في الاوضه. فبعد ما اخوه مات فاق, فهو داخل اوضته شاف صوره اخوه اللي كانت متعلقه في الاوضه, فبص للصوره وقال له اخوه من الشباب اللي يعني ربنا يرحمه مات في حادثه عربيه وهو في سن ال 20 يعني صغير جدا, فهم قريبين في السن من بعض. فدخل الاوضه كده وبص للصوره وقال له انا ما عرفتكش, كان نفسي اعرفك, انا عمري ما حسيت بيك, انا عمري ما قربت منك, يا ريتني عرفتك قبل ما تموت. بكى معلش اخوه. يعني صله الارحام اخبارها ايه يا جماعه؟ يا جماعه نفسك تتعتق في رمضان؟ نفسك ربنا يغفر لك في رمضان؟ نفسك تبلغ ليله القدر؟ خلي بالك فاضل خلاص 3-4 ليالي قد تكون هي. انت متخيل ان رحمه ربنا تنزل على واحد قاطع رحمه؟ انت واخوك اخباركوا ايه؟ لو انت واخوك بينكوا مشاكل, ما بتحبوش بعض, بتتخانقوا ليل ونهار مع بعض, مقطعين بعض واكلين حقوق بعض, مانعين ولادكوا يقربوا من بعض, شوف حديث النبي بيقول ايه؟ ان الرحمه لا تتنزل على قوم بهم قاطع رحم. انت متخيل المعنى دون؟ انا معلش انا بطول في دي, لان لو عائلتنا كمان اتنزقت يبقى عليه العوض في الامه. يبقى اصبروا بقى 200 سنه كمان لما الامه دي ممكن تقوم على رجليها تاني. يا جماعه احنا في حوائط كثيره سقطت, حوائط كثيره كانت مثبته المؤمنين ومثبته المسلمين ومثبته بلادنا وقعت. اخر حيطه بقى لنا بيوتنا وعائلتنا واسرنا, ده بس الحيطه دي تقع. وعشان كده انا بادي الحلقه, انا دايما بقول بس فكره ان قيمه النهارده كذا واقوم داخل في الحلقه, انما النهارده لا, دي بيوتنا. اقسمت عليك يا اخوانا اللي قطع رحمه يرفع التليفون النهارده. النبي يقول لك صلوا رحمكم ولو بالسلام ولو سلام عليكم. النبي يقول لك ليس الواصل بالمكافئ, مش اللي بيوصل رحمه اللي لما عمته تسال عليه يسال عليها, اللي لما اخوه يكلمه يكلمه. لا, ليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ده الواصل الحقيقي, مش اللي بيرد على العزومه بعزومه, لا, ده الواصل الحقيقي اللي تبقى مقطوعه وبقى لنا 10 سنين ما بنسالش على بعض. اصل اكتفي بسال عليهم دلوقتي هيقولوا لي خير, بتسال ليه؟ اصل ممكن يقفلوا خط التليفون. ولو اعمل اللي عليك, انت بتعامل ربنا. صلوا الرحم يا اخوانا, صلوا الرحم. خلي بالكم الحلقه النهارده فيها لمحه حزينه, وكاني بقول لكم صلوا الرحم قبل ما تفقدوا الاحباب, قبل ما تموت العمه والخاله وتحس انك كنت مقصر في حق امك وابوك اللي ماتوا وكانوا بيوصوك تفضلوا انت واخوك واختك ايد واحده. صلوا الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث لما خلق الله الخلق, اول حاجه لما خلق السماوات والارض قامت الرحم كانها مجسده فتعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيع. يا رب انا خايفه يقطعوني, يا رب انا خايفه ان هم يقطعوا الارحام, هذا مقام العائد بك من القطيع. فقال لها الله اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ اللي يوصلك يقرب مني واللي يقطعك اقطعه عني. عايز ليله القدر ازاي؟ اما ترضين. يا جماعه خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ثم يصل الناس الى الصراط يوم القيامه يقفوا على الصراط, خلاص هيعدوا رايحين يعدوا على الصراط وتحتيه النار. فتقف الامانه والرحم, صله الارحام والامانه يبقوا مجسدين. تقف الامانه والرحم على جنبي الصراط, كل واحد معدي يقولوا لا تمر حتى تعطينا حقنا. عايز تعدي فين؟ ده انت كنت قاطع رحمك خليك. طب مش هروح الجنه, مش هعدي على الجنه, لا خليك اقف. اقف لامتى؟ حتى يقضي الله فيك. امتى؟ لما بقى يقضي في الخلائق تبقى انت تعدي. خليك في الاخر, في اخر الدور يا قاطع الرحم. يا يا عم ده انت لو عليك فلوس او متخانقين على فلوس روح صالح، اوعى تدفع قضيه على اخوك، اوعى اوعى تبان كده قدام ولادك، اوعى يا اخوانا اوعى تجيب سيره اخوك قدام ولادك، اوعى تسكت، اوعى اوعى اوعى تترك حد يتغي على اخوك او يعني يغتاب اخوك، اوعى تعمل كده. فين الود والحب وفين صله الرحم؟ هل حد عارف حلقه النهارده ايه؟ حلقه النهارده وفاه سيدنا هارون. يا رفيق العمر، رفيق العمر مع سيدنا موسى، هارون اللي وقف جنب سيدنا موسى طول الحياه دي. خلي بالكوا يا جماعه، انا في حاجه دايما بحسها، لما بيكون في اتنين رفقاء برد عاشوا سارة مع بعض، لاحظ كده لما واحد فيهم بيموت تعرف ان التاني وفاته اقرب. ليه؟ صلوا ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط اتنين يقوموا حاجه كبيره مع بعض وتبدا تقوم وتقف، لما يموت الاولاني يعرف التاني ان خلاص كملنا مع بعض وان الدور هيكون على التاني. كأن وفاة سيدنا هارون بتقول لنا ايه؟ قربت القصة من النهاية. كأن وفاة سيدنا هارون بتقول لنا وفاة سيدنا موسى قربت. طب وليه اخترت تقييمي في الحلقة انها تكون صلة الارحام؟ هو في حلاوة صلة رحم اكتر من موسى وهارون؟ ولذلك ربنا خلاهم في منزلة ايه؟ فين في منزلتهم بعد الموت؟ سيدنا هارون في السماء الخامسة وسيدنا موسى في السماء السادسة، رفقاء دنيا ورفقاء اخرة. يا محدش في الدنيا ادى هدية لاخوه زي سيدنا موسى. اداله هدية ايه؟ دعا ربنا ان يكون نبي معاه فبقى نبي. يعني مفيش هدية في الكون حد ممكن يهدي حد، ايه اكتر هدية حد اداها لاخوه؟ سيدنا موسى خلى سيدنا هارون دعا ربنا وربنا قبل انه يبقى نبي معاه. ومفيش حد وقف جنب حد قد ما سيدنا هارون وقف جنب سيدنا موسى. خليكوا احلى حاجة في الدنيا انك تاخد هدية، احلى حاجه في الدنيا ان العلاقه تبقى تبادليه، انا بديك وانت بتديني، وهم كانوا كده. صله الارحام يا جماعه، صله الارحام. قيمه النهارده بالله عليك، ها ممكن وانا بتكلم دلوقتي كده تغمض عينيك وتسال نفسك، انا عامل ايه مع اخويا؟ بتحب اخوك قوي؟ اكيد اخويا هو كلام ولا بجد؟ ها يا اخي وده انزل من برجك العقل، بلاش تكبر، بلاش اصل هو فيه صفات كذا وكذا. يا عم روح وطبطب وقول له حقك عليا وعامل ربنا، وقول له يا رب اكتبني من اهل الجنه بصله الرحم. شوف يا اخوانا انا قيمه النهارده كبيره قد ايه. احنا هنروح فين دلوقتي؟ احنا هنروح المنطقه اللي توفى فيها سيدنا هارون. احنا ما زلنا في الاردن، ويمكن الحلقات الاخيره كلها اتصورت في الاردن، لان سيدنا موسى بعد ما خرج من مصر الناس كلها فاكره ان الطيب كان في سيناء، هو مر من سيناء يريد الوصول الى المسجد الاقصى. فلما لم يدخل الى القدس بقت اغلب فتره الطيب وبقاء بني اسرائيل في منطقه الاردن. وانا عايز اقول في الحلقه دي اللي بنصورها في منطقه اسمها البتراء في الاردن، عايز اشكر المملكه الاردنيه الهاشميه اللي اتاحت لينا يعني ان احنا نصور في هذه الاماكن. لهم الشكر كل الشكر، وللمنتدى العالمي الوسطيه الشكر كل الشكر، ولاهلنا في الاردن الشكر كل الشكر، ان احنا قدرنا نصور في الاماكن اللي كان موجود فيها سيدنا موسى في ذلك الوقت، ونشوف الحلقه بتاعت النهارده من منطقه اسمها البتراء وفاه سيدنا هارون. لا نعرف على وجه الدقه اين بالضبط توفى سيدنا هارون، لكنه توفى في المنطقة دي، منطقة البتراء. لكن هو ايه القيمة اللي احنا قلناها النهاردة؟ قيمة صلة الرحم. الحلقة دي اول حلقة هيكون فيها قيمتين. ايه القيمة الثانية؟ مش قلنا قيمة الحلقة صلة الرحم لاني مش قادر اقول ان هو قيمة واحدة، في حاجة ثانية كبيرة في الحلقة دي. ايه هي؟ قيمة التفكر في خلق الله. دي قيمة؟ دي قيمة، دي عبادة من اكبر العبادات، دي قيمة من اعز القيم. تفكر ساعة في عظمة الله خير من عبادة سنة بلا عقل بلا فكر، واحد عمال طالع نازل ومش مركز، مش مركز هو بيعبد، مش مركز مع الله. لكن التفكر ساعة في عظمة ربنا، التفكر نور الإيمان. التفكر هي العبادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها نبي في غار حراء، وهي العبادة اللي سيدنا موسى بأبيها نبي وهو في مدين، وهي اللي سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أهل بها ليكون نبي، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هتقول لي ياه، هو التفكر مهم كده؟ التفكر ده هو اللي يخلي الإيمان له عميق في قلبك وعقلك، في القلب والعقل، يخلي الإيمان قوي قوي قوي قوي ما تقعد تفكر في عظمة وخلق ربنا. ايه علاقة دي بالحلقة؟ اصل البطرة دي اللي انتوا حتشوفوها دلوقتي معجزة من معجزات خلق ربنا في كونه. احنا دايما نشوف ان المناظر الطبيعية الرائعة بتكون في الخضرة والشلالات، لا لا لا لا، البطرة حاجة تانية، جبال فيها شيء نادر، يعني تكوينات جبلية تجعلك عمال بتمشي وتقول سبحان الخالق، سبحان اللي جعل هذا، سبحان اللي جعل جبلين يقفوا جنب بعض بينهم ممر 3-4 كيلو شامخين، والله وانا ماشي بينهم كأن موسى وهارون عليهما السلام هم الجبلين الضخام العظام دول والواحد. يا البصرة مكان جميل جدا جدا جدا، لدرجة واحنا رايحين نصور وفاة سيدنا هارون، واحنا بنصور عمالين نقول كلنا والفريق اللي بيصور سبحان الله لا اله الا الله، شوف شوف، فبقينا بين معنيين كبار قوي، ما بين معنى وفاة سيدنا هارون رفيق العمر اللي عاش يساند ويؤازر اخوه سيدنا موسى وفكرة صلة الارحام، وما بين التفكر في خلق الله. فقلنا الحلقة دي فيها المعنيين ونعيش فيها المعنيين. يمكن انا شوقتكم تروحوا معايا، تذهبوا إلى البتراء ونزور المكان اللي توفى فيه سيدنا هارون، ونتجول في البتراء، نعمل كاميرا صورت لكم، مش ممكن تتخيلوا جمال هذا المكان، رغم أنه هو صحراء لكنها منطقة غير عادية، شيء رائع. فإحنا بنفكركم بالقنتين، صلة الأرحام، بالله عليك أخوك النهارده، النهاردة ارفع تليفون وقوله سامحني حتى لو انت مش غلطان، واسأل عليه حتى لو عارف انه هيقفل السكة او هيرد عليك رد قاسي، انت بتعامل ربنا علشان خايف رمضان يخلص وما تلحقش بيك رحمة ربنا، الرحمة ما بتنزلش على قوم فيهم قطع رحم. فمن النهاردة اني وقول خلاص، بعد ما حشوف حب هارون لموسى وحب موسى لهارون عليهما السلام، بعد ما حشوف رفيقي الضرب لحظة وفاة واحد منهم، هقول له عن قبل ما يموت أخويا أو قبل ما يموت أنا، خلينا تعلم من قصة موسى وهارون وأصل رحمي. وانتوا بتعملوا كده تفكروا في خلق الله اللي نادي، وقف كده وقول لا إله إلا الله. تعالوا نروح إلى البتراء في الأردن، في الأردن الجميلة، البتراء الجميلة، ونعيش لحظات وفاة هارون عليه السلام، نبينا هارون عليه السلام. إن شاء الله تكون معاني تخلي كل واحد بعد الحلقة دي يدور على عيلته وعلى أخوه ويجمع شمل العيلة. تعالوا نروح البتراء مع بعض. قرآن كريم ودليل بشر. احنا في الحلقة الأخيرة لسيدنا هارون. سيدنا هارون علاقة حميمة عجيبة جدا بسيدنا موسى، أعجب علاقة أخين، بلاش أعجب، قول أعظم، قول أقوى علاقة أخين سمعنا عنها في التاريخ، علاقة القرآن نفسه أثنى عليها جدا جدا جدا، تاريخ طويل. على فكرة سيدنا هارون يا جماعة مات مش هنا بالضبط، مات في مدينة البتراء، في منطقة البتراء في الأردن، في المكان لا نعرف مكان وجه نبي على التحديد، مكان دفنه وأين يعني مات بدقة إلا رسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء كلهم نعرف المكان، مدينة الخليل لسيدنا إبراهيم، سيدنا موسى في جبل نيبو، سيدنا هارون في مدينة البتراء. فجينا مخصوص 200 كيلو من عمان، جينا مخصوص نصور في هذه المدينة الساحرة، في الأشياء العجيبة والصخور العجيبة في وسط الصحراء، شيء خرافي الواحد ما شافش زيه في حياته قبل كده. في هذا المكان مات سيدنا هارون، ويمكن في الحلقة دي احنا بنتكلم على اللحظات الأخيرة لسيدنا هارون، بنستعرض حياته. فأول حاجة، أكبر حاجة وانت بتستعرض حياة سيدنا هارون تلك العلاقة الرائعة القوية، أقوى علاقة أخين تسمع عنها في التاريخ، علاقة سيدنا موسى وسيدنا هارون. وأكثر علاقة، أقوى علاقة أخوة ذكرت في القرآن علاقة موسى وهارون عليهما السلام. والعكس، لو سألتكم طب إيه أسوأ علاقة أخين ذكرت في القرآن؟ قابيل وهابيل. كأن القرآن جايب لك درجات الأخوة من أولها لآخرها، آدي أعلى الدرجات لأخين شقة موسى وهارون، وآدي أسوأ الدرجات قابيل وهابيل. وخلي بالك علاقة سيدنا موسى وهارون، يقول لك ان دايما اي علاقة بين اثنين لازم تكون علاقة تكاملية. اي اثنين في الدنيا زي ما بتاخد لازم تدي، حتى في الاخوات، حتى في الازواج، اي علاقة بين اثنين في الدنيا لازم تكون على تبادل. مش لازم يكون تبادل مادي، ممكن يكون تبادل روحاني نفسي يكون، بس المهم ان انا بناخد اشياء. سيدنا موسى ادى لهارون حاجة كبيرة قوي، وسيدنا هارون ادى لسيدنا موسى حاجة كبيرة قوي. سيدنا موسى ادى لهارون اعظم هدية يديها اخ لاخوه، النبوة. طلب من ربنا ارسل معي اخي هارون، وقال له ربنا وجعلنا معك اخاك هارون نبيا، فكانت اعظم هدية ادها اخ لاخوه نبوة اهداها موسى لهارون. وسيدنا هارون كمان ادى لسيدنا موسى حاجات كتير. سيدنا هارون ادى لسيدنا موسى ان هم وقف جنبه وسنده، وقف معه قدام فرعون ونصره واعانه ووقف جنبه. علاقة رائعة، أجمل علاقة أخين تسمع عنهم في الدنيا علاقة موسى بهارون، لدرجة أن القرآن يثني في آيات طويلة في سورة الصفات على العلاقة دي. ولقد مننا على موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. موسى وهارون أقوى علاقة أخوة وأجمل علاقة أخوة. انت علاقتك ايه باخوك؟ وخلي بالكم العلاقه دي ما ابتدتش حته واحده، العلاقه الوطيده دي تدرجت على 5 مراحل لغايه ما وصل موسى وهارون بهذه العلاقه الوثيقه القويه جدا جدا جدا. يا ترى انت علاقتك ايه باخوك؟ يعني انا بحكي هذا الكلام، انت واخوك علاقتك ايه؟ تدرجت علاقه سيدنا موسى، والام لها فيها فضل كبير. ام موسى هي اللي ألفت بين الاخين وجمعت بين الاخين ووحدت بين الاخين. ابتدت العلاقة أول ما ابتدت أخين عاديين. هو سيدنا موسى لما كان الأمير موسى في قصر فرعون بيزور مرضعته، فبيتعرف على ابن مرضعته هارون، مفيش أي علاقة، ابن مرضعته، لغاية ما عرف الحقيقة إن دي أمه وإن ده أخوه. ومن يوميها بدأت العلاقة في تصاعد. خلي بالك ممكن علاقتك بأخوك كمان تبدأ فاترة، بس إزاي نقدر نقويها لغاية ما يبقى سندك وشريكك في أمرك؟ خلي بالك ده اللي حصل مع سيدنا هارون. سيدنا هارون يا شباب، يا اللي انت واخوك ما تعرفوش بعض في اوضه واحده وما تعرفوش بعض. انا اعرف اخ مات اخوه، يوم ما مات اخوه كان عنده 18 سنه، دخل الاوضه ووصف صورته وبكى وقال له يا خساره ما عرفتك، كان نفسي اعرفك، عرفتك بعد ما مت. سيدنا موسى وهارون كانوا في الاول ما فيش، والعلاقه عليه تعدي تعدي تعدي 5 مراحل. المرحله الاولى اخويا، عرفت ان اخويا. المرحله الثانيه ده اخويا سقيق من دمي، ده ابن امي. ولذلك شوف على طول هارون يقول له ايه؟ يا ابن ام، يا ابن ام، كذا مره في القران يا ابن ام، لانه حاسس باصل العلاقه دي، مش مجرد اخويا، ده احنا روح واحده، ده انت اخويا. ده انت يا جماعه، يا اخوات الحلقه دي والله سبحان الله، كل حلقه في قصه سيدنا موسى، يعني قيمه حلقه النهارده علاقه الاخوات، علاقة الأرحام. قوي علاقتك بأخوك، قوي علاقتك بأختك، قوي علاقتك بأختك، قوي علاقتك بأخوك. علاقة الإخوات، قيمة علاقة الإخوات. ابعتولنا على عمرو خالد بوتنت النهارده وقولولنا علاقتكم يا إخوات ببعضها إيه، وإزاي نعليها، ومين يحكي لنا قصص علاقتي بأخويا إزاي وثيقة، ومين يحكي قصص إزاي لما العلاقة كانت ضعيفة، إزاي هما الاتنين خسروا كتير قوي قوي قوي، إزاي موسى وهارون عليهما السلام كسبوا قوي قوي قوي بالعلاقة الحب والود اللي بينهم. ابتدت العلاقة علاقة عادية، اتنقلوا للمرحلة الثانية، لا ده أخويا قوي، أنا حاسس إن أخويا، يا ابن أم من بطن أمي، إحنا الاتنين دم واحد وروح واحدة. اتنقل بعد كده موسى وهارون إلى مرحلة ثالثة أعلى، الأخ الصديق. دي مش مسألة وسيلة رحم وبس، مش مسألة إن إحنا يجمعنا صلة رحم ولا لأ، ده أخويا صديقي سندي. ده اللي بشكي له همي، ده اللي بحكي له احوالي، ده اللي بفضفض له. لان سيدنا موسى في المرحله الثالثه دي بدا يحكي لسيدنا هارون شعوره شعوره ان في مأساة بيعيشها بني اسرائيل وعايزين نخلصهم من المأساة دي، بقوا شركاء هم، بقى اخ صديق. هل انت اخوك صديقك؟ يعني انا حكيت ثلاث مراحل دلوقتي، انت في اي واحده من الثلاثه؟ انت مجرد اخوه عاديين ولا اصلا انت ولا دي؟ ما احنا ممكن يكونوا اللي بيتخانقوا مع بعض واللي مقطعين بعض بقالهم 20 سنه والارحام المتقطعه وغضب ربنا على الارحام المتقطعه. الحلقه دي قيمه صله الارحام بين الاخوه، قيمه الحلقه دي صلة الأرحام بين الإخوات. اتنقل سيدنا موسى وهارون أول مرحلة مجرد أخين، اتنقلوا على المرحلة اللي بعديها أخويا من لحمي ودمي، اتنقلوا على المرحلة الثالثة الأخ الصديق سندي بحكي له وبفضفض له وبشكي له ودايما معايا ده أخويا، اتنقلوا على المرحلة الرابعة لا ده مش مجرد أخويا وبس ده أخويا في الله. اتنقلت من علاقة الأرحام إلى علاقة الأخوة في الله. يعني إيه علاقة الأخوة في الله؟ لا دي مرحلة تانية أعلى بكتير، فوق إن ده أخويا في إيه؟ طبعا عند ربنا أعلى بكتير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تأخى اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من أحب أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين الأرض والسماء لا ينالها بشيء من عمله. شوف حديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه، اتنقل موسى وهارون لبلد جديدة. شوف حديث القدسي اللي بيقول ينادي الله تبارك وتعالى أن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا سلام لما أخوك يبقى صديقك وأخوك في الله، يا سلام لما ابن عمك يبقى صديقك وأخوك في الله، يا سلام لما أختك وبنت عمك تبقى صديقتك وقريبتك وأختك في الله. دوروا قيمة حلقة النهاردة، ازاي نرتقي بعلاقات الأخوة وصلة الأرحام نخليها أرقى. قيمة صلة الأرحام لما تكون لله وترتقي من مجرد الأخوة إلى كمان أخوة في الله، من أخوة الدم لأخوة الله. ازاي ارتقى موسى وهارون؟ بقوا بيعبدوا بعض سوا، بيعبدوا ربنا مع بعض سوا. يعني كأن أنا بقول لك عايز ترتقي بعلاقتك مع أخوك، اعبدوا مع ربنا مع بعض سوا، جربوا الحكايه دي. شوفوا سيدنا موسى يقول ايه، كي نسبحك كثيرا انا واخويا ونذكرك كثيرا انا واخويا. شوفوا ربنا يقول لهم ايه، قد اجيبت دعوتكما انت واخوك، بيسبحوا سوا وبيذكروا سوا وبيدعوا سوا وبيعبدوا ربنا سوا. شوفوا سيدنا موسى لما يجي يستغفر قال رب اغفر لي ولاخي، تحولت العلاقه من الصداقه لحب لأخوة في الله. دي كانت المرحلة الرابعة، ليتنقلوا للمرحلة الخامسة والأخيرة، ده شريكي في ثالث حياتي وأشركه في أمي. هنبقى شركة في رسالة واحدة. إيه هي الرسالة الواحدة؟ هنصلح بني إسرائيل، هنبقى يا دي قصة حياتهم. خلي بالكم مش بقول لك، أحلى وأقوى قصة أخين في التاريخ أنا سمعتها. يعني أنا ما أعرفش قصة في التاريخ بين أخين بقوة وحلاوة قصة موسى وهارون، ومعرفش القرآن ذكر أخين زيهم كده ولا أسمع على أخين زيهم كده، ومعرفش في قصة موسى وهارون في القرآن حاجة بالقوة دي. الاثنين التقوا التقوا التقوا التقوا لغاية ما بقوا شركاء رسالة، أصحاب رسالة واحدة. شفت الخمس مراحل؟ ممكن تقولي بقى أنت وأخوك في أنهي درجة؟ أنت وصلة أرحامك؟ قوي علاقتكم باخواتكم، دي قيمة النهاردة. قوي علاقتكم بعائلتكم، اسمعوا وتعلموا من موسى وهارون. قرآن كريم هدى للبشر. عجيب سيدنا هارون في عطائه. يعني انت ملاحظ معايا، سيدنا هارون من اول قصته لاخرها يعطي ولا ياخذ، عطاء عطاء عطاء عطاء مستمر، وما تسمعلوش تمرد، ما تسمعلوش اعتراض، ما تسمعلوش احتجاج. هو دايما سند سيدنا موسى، سنشد عضدك باخيك. هو دوره كده وهو ملاصق على كده. يعني خلينا اقولها لك بطريقه ثانيه، ناس كتير ما تستحملش انها تقبل دور الرجل الثاني، وفي ناس تقبل دور الرجل الثاني بس جوه نفسيتها شيء لا يقبل دور الرجل الثاني بهذه الصوره الا مخلص، مخلص قوي. يعني لما سيدنا موسى ساب بني اسرائيل وراح لميقات ربه 40 يوم، هم رفضوا ان هم يطيعوا امر سيدنا هارون، قالوا لا نبرح علي عاكفين حتى يرجع الينا موسى. انت ما تقولناش، لما يرجع موسى هو اللي يقول لنا، لان هم متعلقين بشخص مش بفكره. فمتعلقين بالقائد رقم واحد، القائد رقم واحد اللي رمى العصا، القائد رقم واحد اللي وقف قدام فرعون، هم متعلقين بالقائد رقم واحد. سيدنا هارون قابل دور الرجل الثاني لأنه مخلص وبلا احتجاج وبلا اعتراض وبلا مشاكل. ما هو في ناس بتبقى تقبل الدور الرجل الثاني كل يوم عمال يعمل مشكلة وبيقول إنه بيعمل كده من أجل الحق، لكن هو متضايق. لكن سيدنا هارون جميل قوي قوي، مخلص قوي، ووفي لأخوه قوي، ومؤمن بالرسالة قوي. يعني أنا عايزك ولذلك خلي بالكم منزل سيدنا هارون في السماء الخامسة، يعني سيدنا موسى في السماء السادسة وسيدنا هارون في السماء الخامسة ورا بعض على طول. أصله مخلص قوي، مش عايز حاجة، أخذ حاجة، ادرس ابدا على طول. وخلي بالك يا جماعة، بني إسرائيل أذكياء، عارفين سيدنا هارون الرجل الثاني، عارفين الحكاية دي، ومعروف ان اكيد الرجل الثاني ممكن يغار، لكن مش مع سيدنا هارون، مخلص قوي. ولذلك حاولوا يوقعوا بين سيدنا موسى وسيدنا هارون مرات عديدة. يعني شوف مثلا مرة يحاول يوقعوا بين سيدنا موسى وسيدنا هارون، يقول ما هو موسى عليه السلام ما خدش هارون معالي ميقات ربه الاربعين يوم لانه بيغار منه، لان رب موسى بيحب هارون اكثر من موسى. يعني شوف السخف، لكن قالوا كده. قالوا لما جه سيدنا موسى ولقاهم بيعبدوا العجل، لما السامري عمل فتنة العجل قالوا له يا موسى ده اللي خلانا نعبد العجل هارون، عشان يوقعوا بينهم وبين بعض. ولذلك القرآن كان راجع في تبرئة هارون من هذا الافتراء الكذب. وعجيب جدا ان مفيش حد وقع بينهم، يعني نفسيتهم تجاه بعض سليمة. حتى لما حصلت حادثة، لو حد في نفسه شيء كان ممكن تكسر العلاقة في يوم. لما رجع سيدنا موسى واخذ بلحية سيدنا هارون وقال له افعصيت امري؟ قال لا تتبعني، افعصيت امري؟ ازاي سبتهم يعبدوا العجل؟ لو واحد في نفسيته شيء كان تحول موقف ده لانفجار لو شايل في نفسه حاجات. لكن سيدنا هارون قال يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، وقال له في ايه اخرى فلا تشنب بي الاعداء، ما تشنبتهمش في منتهى الحنيه، وقال له يا ابن امي ده احنا ولاد بطن واحده. سيدنا هارون جميل قوي قوي قوي في وفاءه وإخلاصه. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول في الآخر ذكريات سيدنا موسى وهارون ذكريات حلوة قوي. يعني أنت ذكرياتك أنت وأخوك إيه؟ ممكن تقول لي كده، افتكر أخوك وقول لي ذكرياتك أنت وأخوك مع بعض إيه؟ أكلنا سوا، لعبنا سوا، نزلنا البحر سوا، كنا مش عارف هنخبط سايقين عربية بسرعة وكنا هنعمل حادثة سوا. دي نوعية ذكرياتك؟ طب بص نوعية ذكريات موسى وهارون. وقفنا قدام فرعون سوا، انتصرنا سوا، فرحنا سوا، بكينا سوا، عبدنا سوا، سبحنا سوا، استغفرنا سوا، انتصرنا سوا، هدينا الناس سوا. يا ذكريات. فاكر احلى لحظه بين موسى وهارون؟ يا ترى ايه احلى لحظه؟ يمكن لما رجع سيدنا موسى من الطور بعد 10 سنين في مدين وحضن اخوه وبشره ان ربنا خلانا بيه معاه. طب ايه اصعب لحظه؟ لما وقفوا قدام فرعون هما الاثنين. شوف هما الاثنين. طب ايه اقوى لحظه؟ لما وقفوا قدام الصحراء العشر تلاف هما الاثنين. طب ايه اعز لحظه؟ يوم ما عبروا البحر سواء، عايشين شركه، قصه اخوه نادره في التاريخ والله، وبطلها الكبير مع سيدنا موسى هارون. ما تفتكرش ان بس بطلها سيدنا موسى، لا، هارون البطل المخلص في الصفوف الخلفيه بلا اي هزه. انا كمان موسى يقوم بالدور وانا بكمل، متكاملين، مش ما عندهمش اللي بيحصل عندنا وانا نمشي وانا بقى لازم المدير، لا انا لازم اظهر، لا. الدنيا النفوس السهله غير النفوس المعقده، ويفضلوا كده الذكريات الحلوه دي. خلاص هيموت سيدنا هارون، احنا الان في اللحظات الاخيره قبل وفاه سيدنا هارون. فاكرين اخر لقطه بينهم ايه؟ اخر لقطه بينهم، فاكرين اخر لقطه بينهم لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وكل بني اسرائيل قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، وبداوا بقى يسيبوه يتفرقوا، عمالين ينزل عددهم من 1000 ل100، يقلوا لغايه ما فضلش في الاخر غير موسى وهارون. ووقف سيدنا موسى قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. انا وصيه بس تخيل انا ماليش الا اخويا، تخيل كلماتهم احساسهم ببعض عامل ازاي. يا رب ارزق كل واحد فينا بحد زي موسى وهارون، العملاقين الكبيرين موسى وهارون. يا على الذكريات الطويلة. صدق يا اخوانا ان انا ساعات وانا بحضر قصة سيدنا موسى وهارون بالذات انا هنا وبنتكلم على الاثنين العمالقة دي، الواحد قال يا ريت في الجنة نشوفهم سوا، يعني بيتعاملوا مع بعض ازاي، ايه النفسية الرائعة دي. هيموت سيدنا هارون، قصة الحياة، مين اللي هيدفنه؟ هيدفن هنا في المكان ده، مين اللي هيدفنه؟ سيدنا موسى. يا صعب، اكيد اكيد صعب على سيدنا موسى قوي، رفيق العمر، رفيق قصة الكفاح والرسالة ونصرة الدين والإصلاح، رفيق العمر، هيدفنه بإيده. يعني سيدنا موسى هو اللي هيدفنه بإيده هنا، وهيدفنه بإيده ويبكي. بس خلي بالكم يا جماعة من حاجة مهمة قوي، معنى إن سيدنا هارون هيموت إن سيدنا موسى قرب يموت، لأن سيدنا موسى عارف إحنا شركاء رسالة. عارف لما يبقوا اثنين شركاء فكرة واحدة ويقعدوا سنين طويلة بيعملوها سوا، فلما واحد يموت التاني يعرف إن أجله قرب. إن ساعات تسمعوا إن في زوج وزوجة هي جوزها مات بعديها 6 أشهر هي ماتت، أو اثنين أصدقاء قوي هو مات والتاني بعد، نفس القصة. مات سيدنا هارون، يعني نفسي اشوفك يا سيدنا هارون في الجنة ان شاء الله. نوعية نادرة من العطاء، من الاخلاص، من الوفاء لاخوه، من العيشة للرسالة، نوعية جميلة قوي. مات والدفن هنا في هذا المكان، وسيدنا موسى هو اللي دفنه. انا واقف فين الان؟ انا واقف في قلب البتراء بين جبلين، شايفين المنظر رهيب. انا ما رأيت في حياتي شق، ده شق بين جبلين طوله ما يقرب من 0.5 كيلو، وبين الجبلين والجبلين متلاحمين وماشيين مع بعض، منظر لم اره في حياتي في اي مكان في الدنيا. وانا داخل المكان ده وبنقول اكيد هارون مدفون هنا، لعل المكان ده له شكل بعلاقه هارون وموسى. والله يا اخوانا انا جاء في قلب العملاقين دول، الجبلين الكبار دول موسى وهارون، والعلاقة بينهم متلاحمة بالطريقة دي، وكان لازم هارون يدفن هنا لأن دي شكل العلاقة. مات هارون ودفن موسى. تعالوا نرجع للاستوديو ونكمل مع بعض بعد ما شفنا العملاقين الجبلين دول، وكأني حاسس بموسى وهارون وانا بشوفهم هما الاثنين جنب بعض وماشيين بيمشوا مع بعض بهذا التناسق العجيب، كأنهم حاجة متشابكة وفجأت عن بعضها. منظر لم أره في حياتي، ده جبلين في الدنيا، ما لما شوف سيدنا موسى وهارون ونشوفهم في الجنة، ربنا يجمعنا بيهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونكمل معكم. الممر اللي بين الجبلين المتعانقين اللي بقالهم 0.5 كيلو ماشيين بينهم، واخر الجبلين دول هو المكان اللي بنرى ويقال ان هنا سيدنا هارون دفن في هذا المكان المرتفع بعد ما نخرج فورا من الجبلين. طبعا زي ما انتم شايفين هذا المكان يعني يزوره سياح و مسيحيين وكل الأديان تأتي إلى هنا، لأن يقال إن هنا سيدنا هارون في مكان ما دفن في هذا المكان. تخيل معي هذا المكان الرهيب، وسبحان الله يعني لو هو مدفون في جزء من هذه الساحة بين أحضان 5 جبال، يعني أنت بتتكلم في 5 جبال بتحيط بينا من كل مكان. تخيل كأن في حضن هذه الجبال، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، منظر رهيب يا اخوانا. ويقال وديا هذا المكان اسمه خزنة فرعون، هنا معروف لأهل البتراء، ويأتي الملايين ليزوروا هذا المكان. شيء رهيب رهيب رهيب رهيب، سبحان الله. كل حرف سواد والسطور معجزة وكل قصة جوا الكتاب فيها عظة. Thank you.